لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي هو أصل كتاب، هو مختصر كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشهدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. هذا الفصل كما بوب أو كما بدأ وقال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد إلى آخره. الحقيقة قبل أن نبدأ في الشرح لابد من تنبيه يتعلق بواقع الحال أيضا، فهذه المسائل التي نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الكتاب، هذه مسائل كلها مدونة في كتب أهل العلم، ولكن الناس عند التطبيق ربما ينحرف كثير من الناس في ذلك، ولذلك تزداد الحاجة إلى أهمية معرفة هذه المسائل معرفة صحيحة، لا مجرد أن تقرأ هذه المسائل ويطبقها الناس من غير فهم صحيح، وإلا فإن هذا التطبيق الخاطئ رأينا ثماره قديما وحديثا في الخوارج وأمثالهم، ورأينا ثماره في القديم في الخوارج وأمثالهم، ورأيناه في الحديث في من هم على منهج الخوارج في زماننا هذا وهم كثر، ولعل من أبرز ذلك ما يسمى بداعش ونحو ذلك. هؤلاء الذين ربما قاموا إلى هذه الأحكام عن غير فهم وصاروا يطبقونها تطبيقا خاطئا، بل يطبقونها تطبيقا ينفر الناس من دين الإسلام. والحقيقة أن العلماء لما ذكروا هنا هذه المسائل في كتب أهل العلم ذكروها لبيان عظيم ما في الإسلام من معاني وأحكام، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، حتى في زمن الحرب ونحو ذلك، لا أن يكون ذلك على الفهم الخاطئ والتطبيق الخاطئ الذي ينفر الناس من دين الإسلام، حتى أن هؤلاء صاروا يطبقون ذلك على المسلمين لا على الكفار، وذلك لأنهم حكموا على المسلمين بالردة، ولذلك نزلوا هذه الأحكام على المسلمين جهلا والعياذ بالله، بل وغلوا غلوا شديدا، ولذلك ما أحوجنا إلى فهم هذه المسائل فهما صحيحا كما جاء عن سلف الأمة رضوان الله عليهم وعلماء سلف الأمة الذين دونوا لنا هذه المسائل في كتب العلم. فقال الإمام ابن القيم ومن بعده المختصر قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين. يعني هذا الفصل يتعلق بالكلام عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه القضايا، كيف كان يتعامل في قضايا ما يتعلق بالسلم والسلام مع الكفار، في هديه في الأمان والصلح، هذا لا يكون إلا مع الكفار، أما أهل الإسلام فليس يعني هم معنيون بذلك، إنما هذا معني به أهل الكفر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرم معهم عقود الأمان والمصالحة والمهادنة والمسالمة، وما ضوابط ذلك، ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية، كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم رسل الكفار، وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة ونحو ذلك، ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين، بل كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أهل النفاق، كيف كان يتعامل مع أهل النفاق صلوات الله وسلامه عليه، وانظر كيف كان يعاملهم، ويعني استحضر واستبعي في ذهنك دائما هذه الصور الخاطئة من الغلو الشديد من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يطبقون الإسلام. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، أدنى واحد في المسلمين له ذمة كأعلى واحد في المسلمين، تحفظ هذه الذمة. ويظهر ذلك على سبيل المثال إذا عاهد أحد المسلمين لكافر بأمر لا مضرة فيه على الإسلام والمسلمين، فينبغي على المسلمين أن يحفظوا له هذا العهد وهذه الذمة. وعلى مثال أوسع، لو عاهد المسلمون لكافر أن يدخل بلادهم مثلا في أمان، فلا يجوز لأحد منهم أن يعتدي على هذا الكافر. لماذا؟ لأنه دخل في ذمة المسلمين، فكيف إذا كان هذا يعني في ذمة الواحد، فكيف إذا كان في ذمة الجماعة المسلمة، في ذمة الجماعة المسلمة، ولو حتى كانت هذه الجماعة المسلمة ظالمة، فهل ينزع عنها الظلم وصف الإسلام؟ ولذلك فيحفظ لهم أيضا ذمتهم ولو كانوا ظالمين، ولو كانوا ظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخفر مسلما، يعني أخفق عهده ويعني نكثه وتسبب في يعني نكثه ونحو ذلك مع هذا الكافر الذي عاهده، قال: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل منه فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. هذا ترهيب شديد جدا من إخفار ذمة المسلم إذا عاهد كافرا على أمر ليس فيه مضرة للإسلام وللمسلمين. وإشارة أيضا إلى أيضا طوائف من الجهلة، لا أقول الغلاء، أقول الجهلة، الذين إذا عاهد مسلم مسلما ظالما ولو كان في ظاهره النفاق قالوا هذا منافق مثله، قالوا هذا مرتد لأنه جلس مع المنافقين وأنه تعاهد مع المنافقين مع على كذا وكذا مما فيه حق للمسلمين. ولذلك فانظر إذا كان هذا لا يجوز إذا كان من مسلم لكافر، فكيف إذا كان من مسلم لمسلم. نعم. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده، فلا يحلن عقده ولا يشهدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. كان بينه وبين قوم عهد، المسلم لا ينقض العهود، والله تعالى أمر بالوفاء بالعهود والعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا يجوز للمسلم أن يخلف وأن يخلف وعده وعقده، ولذلك قال: من كان بينه وبين قوم عهد، حتى لو كانوا كفارا، فإنه إذا كان بينه وبينهم عهد أو عقد لا يجوز أن ينقضه من نفسه، لا يجوز له ذلك، لابد أن ينبذ له على سواء، أنه يخبره أنه هو خلاص هينهي هذا العقد ولا يريد أن يمضي في هذا العقد ونحو ذلك. أما أن يعني ينقض هذا العقد من جهته وحده فلا يجوز له ذلك ما حافظ الكافر على عهده. إذا كان الكافر محافظ على عهده فلا يجوز للمسلم أن ينقض العهد، لأن المسلم أولى بالوفاء من الكافر. نعم. قال: وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. مسلم يؤمن كافرا ويقول له ادخل في أماني لا تخاف نحو ذلك، ويعطيه الأمن والأمان، ثم يقتله. هذا غدر، هذا غدر. لماذا؟ لأن المسلم لا يغدر، المسلم لا يغدر. وفرق دائما بين كونه معاهدا أو مستأمنا وبين كونه حربيا، والمقصود بالأحاديث هنا كونه معاهدا مستأمنا نحو ذلك، فيغدر به، هذا لا يجوز من المسلم. ويذكر عنه قال: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. هو يعني سند الحديث، يعني صاحب التحقيق هنا في الكتاب قال لم أقف عليه، وفي تحقيقات يعني الأصل في الشيخ الألباني قال أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن. قال: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. ولو صح الحديث يعني فالمقصود معناه أن نقض العهد مع الكفار، ما لم ينقضوا، ما لم يكن هناك داع للنقض، فإن هذا سبب في جلب العدو على المسلمين. إلا أديل عليهم العدو بغدرهم. ولذلك المسلم لا يغدر، لا يخون حتى مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى الذي يخون من المسلمين إذا خان لا نخونه، ونؤدي الأمانة لمن ائتمننا. طيب الكافر لو خان، لو استطعنا ألا نخون فعلنا، لأن هذا أصل خلق المسلم. لكن إذا كان الكافر في خيانته يضر بالمسلمين جاز أن نعلن له ذلك ونحو ذلك. قال: ولما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف. يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: قسم صالحهم على ألا يحاربوه ولا يوالوا عليه عدوه، وقسم حاربوه، وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن، فعامل كل طائفة بما أمره الله به. انظر، هذا أعظم السياسة الشرعية، أعظم السياسة الشرعية. من أراد أن يتعلم سياسة الناس فعليه بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ما وجد أهل المدينة كلهم على حال واحد، بل وجدهم أحوالا. وأبرز أحوال أهل المدينة أنه دخل المدينة، أولا كان فيها من يقطن المدينة، يعني أولا المسلمون الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وانتظروا حضوره، وكانوا هم أكثر أهل المدينة. ثم مشركون، مشركون يعني من أهل المدينة أيضا، لا لم يدخلوا في الإسلام وكانوا على الشرك، وكانوا على الشرك. ثم يهود، وكانوا قبائل ثلاثة داخل المدينة وقبيلة خارج المدينة وهي خيبر. فكانوا اليهود قبائل ثلاثة، قبائل ثلاثة داخل المدينة وواحدة خارج المدينة، واحدة خارج المدينة. فهذه القبائل أيضا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبائل اليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل معهم عهدا. ثم النوع الرابع وهم المنافقون، وهم المنافقون، ده نوع حصل بعد فترة من دخوله المدينة، لم يكن في دخوله المدينة منافقون في الظاهر في أول الأمر، ثم بعد مدة ظهر المنافقون بعد أحد، بعد بدر تحديدا، بعد بدر تحديدا ظهر المنافقون الذين أسلموا ظاهرا. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد فيها أربعة أصناف من الناس: مسلمون، مشركون، يهود، منافقون، وعامل كل صنف بأحكام، كل صنف له أحكام تتعلق به. تقول أنت طب ما اليهود زي المشركون؟ أبدا، اليهود كان لهم طريقة في التعامل والمشركون لهم طريقة في التعامل. على سبيل المثال المشركون كانوا قلة، أما اليهود فكانوا قبائل كبيرة ولهم سلاح وقوة ونحو ذلك. قال: فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد، ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقهم، ثم نزلوا على ألا يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر: ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، فهذا كله في يهود المدينة. قال: فصالح يهود المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من السياسة الشرعية إنه وجد أن اليهود لهم قوة وشوكة في المجتمع الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة، وفي ذات الوقت دعاهم إلى الإسلام وتمسكوا بما هم عليه، فصالحهم على هذا الحال على ألا يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، وهم يد على من سواه، أمة واحدة، المسلمون واليهود أمة واحدة على من سواه، بحيث تكون هناك حماية المدينة على الفريقين، واتفق معهم على ذلك، وصار هو صلى الله عليه وسلم حاكم المدينة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فحاربته يهود ما يعني ما على يعني عادتهم وحالهم على مر الزمان لا يحفظون عهدا ولا عقدا ولا ذمة، حاربوه ماذا؟ بعد بدر مباشرة. قال: فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد، وذلك أن قينقاع، هؤلاء اللي هم يهود بني قينقاع، بعد وقعة بدر مباشرة انتصر المسلمون ورجعوا وصار لهم في الجزيرة العربية اسم، ويعني صار الناس يتكلمون بقوة المسلمين. فما كان من هؤلاء إلا البغي والحسد، كيف يكون للمسلمين هذه الشهرة ونحو ذلك؟ وكانوا هم أشجع قبائل اليهود، قينقاع دول كانوا أشجع قبائل اليهود، أقواهم يعني، فجعلوا يقولون: ما قاتل المسلمون إلا أغمارا من قريش لا يعرفون القتال ولا كذا، ولو قاتلونا لقاتلناهم ولكنا ونحو ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتدوا على المرأة المسلمة في السوق، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 يوما أو ليلة، وتم الحصار على هؤلاء حتى ضرب الله في قلوبهم الرعب وخافوا واستسلموا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا حلفاء له، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لم يكن وقتها قد أسلم، ما كانش أسلم يعني ظاهرا، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويعني يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ربما تحدث فتنة إن لم يلبي له طلبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على طلب عبد الله بن أبي بن سلول، وهو أن يهبهم له، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له على ألا يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني ما يقتلهمش، يهبهم لا يعني ما يقتلهمش، على ألا يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخرجوا إلى يعني أعالي الشام، وهلكوا يعني بعدها بفترة وجيزة. قال: ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم، نعم، شرقوا يعني أظهروا يعني أظهروا ذلك يعني ما خفوا أو ما أخفوا يعني صاروا يتكلمون كلام ظاهر أنهم مستعدون للحرب ونحو ذلك. قال ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقهم ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر. بنو النضير كانوا بعد أحد، لاحظ كده كل واحدة من القبائل الثلاثة كانت بعد إيه؟ بل الأربعة كل واحدة بعد معركة معارك المسلمين. قينقاع كانت بعد بدر، بنو النضير كانت بعد أحد، القريزة بعد الخندق، خيبر بعد الحديبية، كل واحدة بعد واحدة كده. فبعد أحد قريظة بنو النضير أظهروا الفجور شماتة في المسلمين، معلوم أن المسلمين في أحد أصيبوا، فأظهروا الفجور شماتة في المسلمين. فلما كان ذلك خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وحرق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحرق نخلهم وما حول حصونهم ليتمكن منهم. ثم كان ما كان من أمرهم أن نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخراه أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وفيهم نزل قول الله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فهذا كان أول حشر اليهود سبحان الله العظيم، اللي هو بيجتمع الآن في أرض المحشر حاليا دلوقتي، فكان هذا أول خروجهم إلى أرض الشام وفلسطين ونحو ذلك بنو النضير. قال: وكانت غزوة كل طائفة. قال: ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. ثم نقضت قريظة، قريظة كانت بعد ماذا؟ بعد الخندق. معروف الخندق كانت معركة عصيبة جدا، العرب جميعا اجتمعوا على المسلمين وحاصروا المدينة شهرا وكانت الأحوال على أشد ما يكون. وكانت اليهود من أسباب تأليب العرب على المسلمين، وقد تواطؤوا على ضرب المسلمين من الخلف والأحزاب تضرب من الخارج وهم يضربون من الداخل. فكانت قريظة يعني بالتعبير اللي هم بيسموه بالتعبير العصري الطابور الإيش؟ الخامس، الطابور الخامس يعني ضرب من الداخل، يعني ضرب من الداخل. فلما كان ذلك كانوا دول أشد جرما، لأن المسلمين كانوا على الجبهة ولم يتركوا إلا الذراري والنساء، وكانت اليهود تريد أن تضرب المسلمين من الخلف الذراري والنساء ثم المقاتلة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق حاصرهم وأصر على قتلهم وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل جميع المقاتلة وسبى ذراريهم ونساءهم. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الغزوات الكبار. فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النضير عقب أحد، وقريظة عقب الخندق، وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده. هنا بقى نبدأ الأحكام، هو بقى انتبه لهذه الأحكام. قال: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو كان صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه. صالح قوم، وليكن مثلا هنقول مثلا قوم فلان، مثلا قوم عمرو مثلا صالحهم فنقض بعضهم عهده وصلحه. قوم عمرو دول بعضهم نقض العهد نصهم أو نحو ذلك، وأقرهم الباقون، الباقون عملوا إيه بقى؟ أقرهم على ذلك ورضوا به، ورضوا بهذا الإيه؟ النقد، رضوا بهذا النقد. قال: غزا الجميع عند ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء المقرين حكمهم حكم الناقدين، المقر حكم حكم ليش؟ الناقد، وهذا هو الأصح. قال: أما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة فهذه سنته في أهل العهد كما فعل بقريضة. قريضة أكثرهم نقد والباقي كله كان موافق ومخر. يعني هل يتصور أن قريضة كل صغير وكبير منهم جابوه وقعد وقعدوهم معاه أو قعدوا معاه وقعدوا يقولوا له أنت موافق نضرب محمد ولا مش موافق؟ ولا متصور أن القادة هم اللي اجتمعوا واتفقوا جميعا والبقية أقر ذلك؟ كذلك نفس الحال في كما فعل بقريضة والنظير كذلك نفس الحال في النظير وأهل مكة. وده مثال أعظم بقى، يعني استدلال بأهل مكة أقوى استدلال. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية أبرم اتفاق صلح مع قريش، أليس كذلك؟ الاتفاق ده كان مع قريش، فدخل في هذا الاتفاق في كل حلف من الحلفين طوائف من الناس من الكفار والمشركين، دخلوا في الحلفين دول. فدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض قبائل العرب المشركين، دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حلف قريش بعض قبائل العرب، فصار قريش لها أحلاف والنبي له صلى الله عليه وسلم له أحلاف مشركين. نعم، وكان من أبرز هؤلاء القبائل أو أبرز القبائل كانت خزاعة، وكان هي المسألة الأحلاف دي فيها نوع من العصبيات. خزاعة دول طول عمرهم في بينهم وبين بني هاشم موالاة في أيام حتى الجاهلية. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عمل حلف وقريش عملت حلف وقالوا اللي عايز يدخل هنا يدخل، خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب فتح مكة؟ ما هو سبب فتح مكة؟ أن بكر حلفاء قريش اعتدوا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد أمدت بكرا بالسلاح. قريش كانت بعتت لهم شوية سلاح لبكر، فلما كان ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وده أكبر دليل على أن المقر حكم حكم الفاعل، ولذلك هؤلاء أقروهم وبعتوا لهم سلاح يبقى حكمهم نفس الحكم، وعليه فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قالوا على هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، يعني أهل الذمة في بلد من بلاد المسلمين لو هم نقضوا العهد، يعني أكثرهم مثلا أو يعني منهم من نقض العهد وخصوصا الرؤوس، طبعا الرؤوس لو أن الرؤوس مثلا ويعني قيادتهم أو الكم كبير منهم نقض العهد والباقي مقر، فحكم الباقي حكم الإيش؟ حكم الناقد. حكم الباقي حكم الناقد. طب لو مش مقر يبقى حكمه ليس كحكمه. نعم. قال وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه. الأصحاب الإمام الشافعي خالفوا في هذه المسألة فقالوا خصوا نقض العهد بمن نقضه خاص دون من رضي به وأقر، قالوا لا حكم هذا ليس كحكم هذا، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد. قالوا لا، عقد الذمة ذا آكد وعليه، هذا لا ينقض إلا ببينة يعني واضحة على أنه يريد نقده ونحو ذلك. هذا كلام وجيه لكنه من حيث التطبيق مخالف للأدلة في الحقيقة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا غزا مكة لا بسبب أن قريشا هي التي حاربت، إنما من الذي حارب؟ حلفاء قريش وهم أقروهم على ذلك. نعم. قال ابن القيم والأول أصوب، وبهذا أفتينا ولي الأمر أما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام. بيقول ابن القيم يعني إن ولي الأمر في الشام لما حصلت حادثة واستشار العلماء، وكان ابن القيم من بين هؤلاء العلماء، أفتى بمثل ذلك. وقال لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام فكان العقاب على كل من كان يقر ذلك، وعلم بذلك من علم منهم وواطأوا عليه ولم يعلموا به ولي الأمر، إنه كان ينبغي على اللي هم مش موافقين يعملوا إيه؟ إن هم يبلغوا ولي الأمر يقولوا والله إحنا مش موافقين على هذا الفعل وغير راضين عن ذلك. واللي هو بالتعبير العصري قوي دلوقتي اللي هو بيسموه الغطاء السياسي تقريبا، يعني في حاجة اسمها بتعبير عصري كده يقولوا غطاء سياسي، بحيث إنه إيه ناس تطلع تحرق وتولع وتكسر وتخرب، وناس داعمة معنويا، ناس داعمة معنويا. الداعم المعنوي ده حكمه حكمه إلا إنه يعمل إيه؟ أن يتبرأ من هذا الذي يفعل ذلك. نعم. قال وأن حده القتل حتما، طبعا ده في حق الكفار، يعني أن حده القتل حتما، نقض العهد من الكافر حد القتل. نعم. ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. لا يخير الإمام فيه كالأسير، يعني ماذا؟ الأسير الإمام مخير فيه، ممكن يقتله وممكن إيش؟ ثلاث حاجات أخرى، ممكن يقتله وممكن يمن عليه وممكن يعمل بقى حاجتين وسط، إن هو فداء أو استرقاق، ده للإمام. لكن في عقد الذمة ليس للإمام خيار، لأن هذا إيه؟ حد، والحد خلاص ما حدش يشفع فيه هذا الحد. نعم. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة، بخلاف الحرب إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقد له حكم آخر، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد وأفتى به شيخنا في غير موضع. يقصد ابن تيمية. يقول الإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة مستلزما أحكام الملة، بخلاف الحرب إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقد له حكم آخر. يعني ماذا؟ الحرب إذا أسلم، حرب كان بيقتل المسلمين لكنه أعلن الإسلام بعد ما قتل في المسلمين كما مهما فعل، لكنه أعلن الإسلام، هذا لا يقتل خلاص، لأن الإسلام صار إيش؟ عاصم لدمه، بخلاف الذم الناقد لحكم آخر. الذم الناقد لحكم، الذم إذا نقد حد القتل، حده القتل. طب لو الذم ذا قبل ما يقتل أسلم يقام عليه الحد برضه. لماذا؟ بالإيه؟ بالنقد، لأن الحدود لا تسقط، الحدود لا تسقط بخلاف أحكام غير الحدود، غير الحدود. مثال مثلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هذا يقتل حدا وإن تاب، هذا يقتل حدا وإن تاب. نعم. من زنى محصنا مثلا حتى ولو قال أنا تبت من الزنا ولن أفعله مرة أخرى، يقتل أيضا حدا حتى ولو قال أنا تبت من الزنا. نعم. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار، حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح، ورآهم بذلك ناقدين للعهد، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ هذه مسألة أخرى. كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له سواهم. صالح قوم دخلوا في صلح زي مكة مثلا قريش، فانضاف إليهم عدو له سواهم زي بكر، فدخلوا معهم وانضاف إليه آخرون زي بكر ما انضافوا لقريش وانضاف هو إليه خزاع، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. واضحة؟ يعني حلف عسكري، أنا دلوقتي داخل معايا ناس في حلفي، لو إنسان قاتل هؤلاء الناس يبقى بيعمل إيه؟ هو بيقاتلني أنا، يبقى الحكم واحد، حربه على حلفي أو على حليفي حرب إيش علي في الإسلام، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كان حلفائي كفار. لماذا؟ لأن هذا دخل في حلفي، فهذا الاعتداء يعتبر اعتداء على المسلمين، لأن هؤلاء الآن في حلف المسلمين، في حلف المسلمين. نعم. قال: وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوات، فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسولا، رسول مسيلمة، فتكلم بما قاله، قال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته ألا يقتل رسول. أيضا هذه الجزئية من الكلام تتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الرسل، في معاملة الرسل، يعني اللي هو يكون رسول بينه وبين الكفار، حتى ولو كان من الكافرين هم أنفسهم، حتى ولو جاء بكلام سيء، حتى ولو قال كلاما سيئا كفرا، لا يقتل. مع انه اللي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول كلام للنبي صلى الله عليه وسلم كفرا، حد الايش؟ القتل. لكنه في موضع الرسول لا يقتل، لان الرسل لا تقتل، وهذه سنة الاسلام، الرسل لا تقتل، بل كانت سنة موجودة حتى في الناس قبل الاسلام، ان الرسل لا تقتل. نعم. قال: ولما قدم عليه رسول مسيلمة، مسيلمة ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قسمة الأرض ونحو ذلك، إن هو يعرضون عليه إن أنت لك نص الأرض ورسولنا له نص الأرض. يعني مسيلمة بعث له رسالة بيقول له فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد نقتسم الأرض، أو يعني كلمة نحوها، يعني فيما بيننا، ويكون الناس فيما بيننا ونحو ذلك، أنت نص الأرض وأنا نص الأرض ونحو ذلك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولان أنتما، أنتم الرسل بتقولوا إيه في المسألة دي؟ قالوا: نقول بما يقول سيدنا. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. قال: فجرت سنته ألا يقتل رسول. وده من عظيم أخلاق الإسلام. وكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، بل يرده، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إليه، فوقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرجع. فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي اشترط لهم أن يرد إليهم من جاء منهم، وأما اليوم فلا يصح هذا. قال: كان هديه صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه. صورة ذلك: رسول جاء من عند الكفار يكلمه في أمر من أمورهم، فآمن به، كما حدث في مواقف كثيرة، يوم واحد كافر جاي كرسول يؤمن، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، إذا اختار الإسلام لا يحبسه، بل يرده إليه، بل يرده إليهم. لكن انتبه لكلام أبي داود اللي دخله في الآخر، إن ده كان في زمن إيه؟ الحديبية، في زمن الحديبية. لكن بعد الحديبية الآن مثلا، لو جاء رسول إلى ملك من ملوك المسلمين، رسول من الكفار، فأسلم، هل يرده إليهم أو حتى يقول له ارجع إن شئت؟ لا، يبقيه في بين المسلمين حفظا له. طب هنا هو بيتكلم على إيه؟ هنا هو يقصد إيه؟ مش حكم، هو يقصد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالعهد. المدة دي كان بينه وبين الكفار عهد، وهو أن من جاء من الكفار مسلما إليه يرده إلى المشركين، اللي هي المدة ما بين بين الصلح الحديبية لغاية ما يعني يأتي هذا الرسول. ها؟ في كل ما كان في عهد، نعم، إذا كان هناك عهد على ذلك بين المسلمين وبين الكفار حفظوا هذا العهد. يعني لو أن حاكما من المسلمين اتفق مع حاكم من الكفار انه اللي يجيله يرجعه، مثلا، وإن كان طبعا ده مش متصور في أي زمان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي هيعمل كده ده هيبقى صعب جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك الصحابة نفسهم رضي الله عنهم كانوا في حالة يعني شديدة جدا. قال فقال إني لا أخيس بالعهد. أخيس بالعهد يعني لا، يعني لا أخفض العهد، يعني لا أنقضه. نعم. ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد اللي هو الرسول، اللي هو الراجل اللي بيجي من بتاع البريد اسمه رسول. نعم. ولا أحبس البرد. ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود وكان هذا في المدة التي اشترط لهم أن يرد إليهم من جاء منهم، وأما اليوم فلا يصح هذا. وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، وأما رده لمن جاء إليه منهم مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط، وأما الرسل فلهم حكم آخر. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال انصرفوا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر إلى الأخلاق، حاجة عظيمة جدا. قال ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه، وده حصل في كما عاهد حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلهم معه، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلهم معه صلى الله عليه وسلم. حذيفة وأبوه كانوا عاهدوا المشركين في وقت من الأوقات قبل ما تشتد يعني العداوة، إن هم إذا حصل قتال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يقاتلوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا يعني ما تشاركوناش معنا في القتال، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. خلاص أنتم تعاهدتم معهم على عهد إن أنتم مش هتقتلوهم، خلاص انصرفوا عن ذلك. لكن هذا كان في فترة ما قبل ما تشتد العداوة ويظهر فيها يعني الفرقان بين المسلمين وبين الكافرين. وصالح قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءهم من عنده لا يردونه، واللفظ عام في الرجال والنساء. قال فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهم، فإن علموا أنها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها. المعاهدة بتاعت قريش بتاعت الحديبية كانت تنص على أن من جاء من المسلمين، من جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا رده إليه. ودي من جاء لفظ عام يشمل الرجال والإيش والنساء. فنسخ الله عز وجل أمر النساء بالآيات بتاعت سورة الممتحنة، إن لا ترجع المرأة، لا ترجعهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا يترجعهن إلى الكفار. فكانت الآيات في سورة الممتحنة على أن لا ترجع المرأة. طيب ما البديل؟ تعطى يعني يعطى زوجها المهر، يعطى زوجها المهر. أنت إذا جاءت امرأة مؤمنة من الكفار تمتحن، تمتحن، فإذا بان منها أنها تحب الله ورسوله تريد الإيمان لا تريد الدنيا فلا ترد إلى الكفار، وإنما الذي يرد ماذا؟ المهر، يرد إلى زوجها. وده أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام نشوف رد المهر لمين؟ لعدو كافر، سبحان الله العظيم. وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته. الواحد بيتعجب من يعني هؤلاء الذين ولا يزعمون أنهم يعني يرفعون راية الإسلام، داعش وغيره، عجب. كل صورة من صور تنفير الناس من الإسلام هم يمعنون فيها أشد الإمعان، كل ما ينفر الناس من الإسلام هم يفعلونه والعياذ بالله. وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها، إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. قال: ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. مسألة يعني فقهية، خروج البضع تعبير عن المرأة يعني، وهو الاستمتاع بها يعني واتيان المرأة. ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، يعني المهر هو ذا قيمة المقابل لبضع المرأة، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل. بالمسمى يعني إذا كان هي سمي لها مهرا خلاص يبقى الذي سمي لها، أما المرأة التي لم يسمى لها مهرا فلها مهر الإيش؟ المثل. وأن أنكحة الكفار صحيحة، أيضا فيه دليل على تصحيح الإسلام لأنكحة الكفار، يعني الكفار ما بيتجوزوش مثلا ممكن من غير ولي من غير غيره أي طريقة بيتجوزوا بيها، طيب لما يجوا يدخلوا في الإسلام على العقد اللي هم تزوجوا به على طريقة العقد التزوجي يصححها الإسلام. وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرطها، ولو شرط ذلك لا ترد المسلمة المهاجرة إلى الإسلام، لا ترد مش شرط المهاجرة إلى إيه؟ المدينة، ولا المهاجرة من بلد إلى بلد، المسلمة التي تركت الكفر ولحقت بالإسلام وبالمسلمين لا يجوز ردها أبدا. نعم. قال: وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت، وأن المسلم يتزوج المهاجرة إذا اعتدت بشرط يعني استبراء الرحم يعني، وأتاها مهرها، تعتد ويديها مهرها. ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج اللي هو الكافر يعني، وانفساخ النكاح بالهجرة. وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم، تحريم نكاح المشركة على المسلم، لا يجوز للمسلم المسلم يتزوج مشرك، لكن يتزوج كتابيا نعم، لكن مشركة لا. كما حرم نكاح المسلمة على الكافر، إن المسلمة لا تتزوج لا كافر لا مشرك ولا كتابي. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط مختص بالرجال ولم يدخلن فنهى عن ردهن. يعني إن البعض قال إنه الشرط هذا إنما جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالآية إنها الناسخة، وده في نظر شديد جدا. الصحيح أن الآية هي التي أو القرآن نسخ هذا، وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد من جاءت مؤمنة على الأحكام التي تقدمت. قال: وأمر برد المهر وأن يرد منه على من ارتدت، أن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر. بمعنى أنا بس الآيات فاتني إن أنا أسجلها جنبي هنا بتاعت الممتحنة، لكن تفسيرها فيها إنه لو أن امرأة مسلمة ارتدت في هذه المدة ولحقت بالكفار، فعلى الكفار أيضا أن يردوا إيش؟ مهرها للمسلمين، أن يردوا مهرها للمسلمين. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده سبحانه، وأنه صادر على علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم لا يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. هنخش بقى في مسألة أخرى وهي الرجال، من يأتي من الرجال المشركين مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم لا يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود، ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ. طيب قبل ما ناخذ المسألة، كان لا يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود، ولا يأمره به. طيب ما قصة أبي بصير وقصة أبي جندل؟ تلاحظ فيها أنه لم يمكنهم إنما هو قال للرجلين بيننا وبين القوم عهود نفي لهم بها، لكن لم يأخذ مثلا أبو بصير ويروح يعمل إيه؟ يعطي للمشركين، ولا أبو جندل ويعطي للمشركين، لكنه يقول لأبي بصير، يقول لأبي جندل، يقول بيننا وبين القوم عهود نفي لهم بها خلاص. قال ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، هو يقول لهم أنا مش هقبله، أنا مش هقبله، لكن مش هو اللي ياخده بإيده يعمل إيه؟ يوديه لغاية المشركين. ها؟ ما اشترطوش كده في الصلح، وما قالوا من جاءك مسلما أو جاءك من عندنا مسلما رددته علينا أو لنا، خلاص يردوا يعني ما يقبلوش، ما يقبلوش. هو بقى راح مطرح ما يروح. وحتى أن بعض العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الثاني اللي هو كان ضرب الاثنين، اسمه ايه، لسه في حديث البخاري امبارح كنا بنقوله، حديث ابو بصير اللي هو ضرب واحد منهم قتل والثاني دخل يجري جوه، فقال مسعر حرب، انا بتلخبط بس معلش بين الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد من الاثنين الصحابه دول اللي هم كانوا جايين مسلمين جه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ارسل المشركون خلفه رجلين يطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل او هم لما جوا من الرجلين وجه المسلم ده، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم امره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قد يعني عقدنا مع القوم عهودا نفي لهم بها. فخرج ابو بصير هذا او ابو جندل مش متذكر، ابو جندل المهم ماشي، خرج معهم في الطريق وكأنه سامرهم في الكلام ونحو ذلك، فجلسوا يتغذون مع بعض ويقعدوا يتغذوا مع بعض، فواحد منهم ماسك معاه سيف كبير من اللي هم الاثنين اللي بيغدينه، فجعل ابو بصير ابو جندل يقول له ما اجمل هذا السيف وكذا ونحو ذلك، فجعل الاخر يقول له لقد خط به المعارك وكذا وكذا، فقال ارني هذا، راح واخده منه راح يعني ضربه فقتله، وفر الاخر ودخل المدينه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقال يريد أن يقتلني وكذا ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسعر حرب وإلى أمة، يعني اللي هو الصحابي بقى ده مسعر حرب وإلى أمة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له من ينصره. بعض العلماء بيوجه هذه العبارة اللي هي لو كان له من ينصره إنها نوع من التوجيه لمين؟ لأبي بصير نفسه، يعني كأنه نوع من الإشارة له، روح شوف لك حد بس بعيد عننا وحاول ان انت تواجه القوم دول لو كان له من ينصره. ولذلك ابو بصير خرج وراح قعد على ايه، على البحر، وعمل هناك ثغرة، وكل من يخرج من مكة يجي على مين بقى؟ على ابي بصير، حتى صارت عصابة وصاروا يقطعون طريق المشركين، حتى قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من هذا الشرط ورددناه على أنفسنا أو كلمة نحوها يعني. قال ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم، دي مسألة جديدة بقى، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتدي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه خالد وأنكره وتبرأ منه. دي مسألة أخرى. وكان إذا قتل منهم، من اللي قتل؟ المسلم اللي جاي من المشركين. إذا قتل حد منهم في الطريق في غيره، النبي صلى الله عليه وسلم مش في ضمانه. طب لو واحد من المسلمين اللي في المدينة قتل واحد من المشركين في أثناء الهدنة، على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل ايه؟ يديهم، يدي لهم ديته. لكن لو كان واحد من اللي جاي من المشركين انفسهم اسلم، وهو جاي وهو هناك عندهم قتل من قتل منهم، هذا ليس في ضمان من الحاكم المسلم، مش في ضماني، لان ده مش ايه، ليس تحت قهري وسلطاني. نعم. وده معنى المسألة. وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد فصل عن يده، زي المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما هاجر جاء بمال كثير وهو يعني يأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا، المال ده احنا مش اهل غدر، انما انت لك انك تفعل معهم ما تشاء. ولم يلحق بهم، قال ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، لانه ليس تحت قهره ولا امره بذلك ولا امره بذلك. ولم يقتدي عقد الصلح، عقد الصلح بتاع الحديبية، لم يقتدي الصلح الامان على النفوس والاموال الا عمن تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما اتلفه خالد وانكره وتبرأ منه. خالد رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى قبيلة من قبائل العرب تسمى بني جذيمة، فدخل عليهم خالد رضي الله عنه ولم يصبر عليهم، وهم اخطأوا في ذات الوقت، فجعل خالد وهو يدخل عليهم يدعوهم الى الاسلام وهم يقولون صبئنا صبئنا، هم يقصدون بصبئنا ماذا؟ تركنا الدين الذي كنا عليه ودخلنا في دين الاسلام، فما احسنوا ان يقولوا اسلمنا. فظن خالد انهم يعاندونه فاعمل فيهم القتل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديات لهم، وان كان دفع نص الدية. العلماء اخذوا منه حكم انه هو لو كان المقتول نفسه له سبب في قتل نفسه فيبقى نص الدية مش دية كاملة، ما يبقى زي القتل الخطأ يعني. نعم، ما هو دي الحادثة دي بقى هي اللي بيأخذ منها الايش هذا الحكم، ان لو هو اللي نفسه متسبب في ذلك، هو اللي متسبب في قتل نفسه، زي واحد يروح جاي عربية ماشية في الشارع يروح رامي نفسه عليها مثلا. العلماء يختلفون فيه انه له دية ولا ملوش، وبعضهم يقول له نص دية وبعضهم يقول ليس له دية. قال ولما كان خالد متأولا وكان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام. ولم يقتدي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته. نعم، ممن ليس في قبضته يعني ليسوا مسلمون تحت قبضة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا ضمان ما أتلفوا. مسألة مهمة جدا. يقول وفيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وفي يده، يعني مثلا إمام المسلمين عاهد فئة من الناس، ففي بعض فئة من المسلمين خرج عن الإمام ده، خرج عنه مثلا زي فئة خوارج، فئة غيره، خرج عن إمام المسلمين ده، الفئة دي من المسلمين راحوا قتلوا المعاهدين، هل إمام المسلمين ده يدفع للمعاهدين الديات؟ لا. ليه؟ لأن دول ليسوا في إيه؟ ليسوا في قبضته أصلا، ليسوا في قبضته. نعم، وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا ضمان ما أتلفوا. قال وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه صلى الله عليه وسلم أولى من الآراء. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد، جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم. ما هو ده في زمن الفرقة، يعني كان زمان ملك المسلمين واحد أو أمير المسلمين واحد، بعد مدة من الزمان صار المسلمين في ممالك. طب لو واحد من ملوك المسلمين معاهد لعاهد بعض المشركين او الكفار او ذمة ودخلوا في عهده، ممكن ملك تاني يعتدي عليهم؟ ممكن. لو اعتدى عليهم هل يسأل الملك الاول من المسلمين؟ لا، لا يسأل عن ذلك، كما افتى به شيخ الاسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة ابي بصير، مستدلا بقصة أبي بصير. إن أبو بصير كان تحت قبضة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان خارج قبضته؟ خارج قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، وشرط ألا يكتموا ما فعلوا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم. فغيبوا مسكا فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النضير، فسأل عم حيي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فوجده فيها، فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث. بالنكث يعني بسبب نكثهم لعهدهم. طيب هذا الجزء يقول فيه وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه خيبر دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، خد جزء منها عنوة وجزء منها صلحا، قال على أن يجليهم منها، على أنه يخرج يهود من خيبر يخرجهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، أن يخرجوا منها بما حملت ركابهم، الدواب بتاعتهم ما تحمله، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، إن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم هتخرجوا من خيبر ولكم ما حملت الإبل والدواب إلا السلاح والصفراء والبيضاء. الصفراء والبيضاء يعني الذهب والأشياء الثمينة والأموال الثمينة ونحو ذلك، فضلا عن السلاح لا يأخذونه معهم، لأنه ده يديهم قوة اقتصادية عشان ياخذوا ذهب وياخذوا أشياء قوة اقتصادية، فاشترط عليهم ذلك وشرط ألا يكتموا ما فعلوا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، وشرط عليهم أنه ما تخبوش حاجة وما تكتموش شيء، ولو فعلتم فلا ذمة لكم، اللي هيخبي فلا ذمة لهم. فغيبوا مسكا فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجلية النضير. هو حيي هنا حي ولا كان مات؟ كان مات، حيي ده قتل فيه مع قريظة. فحيي بن أخطب لما كان خرج من بني النضير، بتوع بني النضير طلعوا إلى الشام، هو حيي بن أخطب المجرم جه ودخل بعد كده في بني النضير في قريظة، في قريظة آسف في في خيبر، جه دخل في خيبر و لا قريظة يا أخي، جه دخل في قريظة، وهو اللي حرض قريظة على مسألة الإيه؟ إن يعملوا العداوة ويقلبوا الأحزاب وكذا، وقتل مع من قتل يوم الإيش؟ قريظة. الأموال بتاعته كان وداها فين بقى هو في الفترة دي؟ وداها سويسرا خيبر بقى ساعتها، وداها خيبر، فخبوها في خيبر أياميها. نعم. قال فسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي عنه، فقال أذهبته النفقات والحروب. النبي صلى الله عليه وسلم جاب عم حيي بن أخطب، قال له فين المال بتاع حيي بن أخطب؟ احنا عارفين ان مال حيي كله في خيبر هنا، اين ذهب هذا المال؟ فقال عمه هذا، قال اذهبته النفقات والحروب. خلاص ده انت لسه فاكر، اذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال اكثر من ذلك. وده هيجي معنا في كلام ابن القيم انه فيه جواز الاخذ بالايش؟ بالقرائن او الحكم بالقرائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له العهد قريب والمال أكثر من ذلك، ده مال كتير جدا. الفترة اللي هي ما بين قريظة ما بين قريظة وبين خيبر ما كملش سنتين، المال الفظيع ده كله اتصرف في السنتين دول. فقال المال كثير والعهد أقرب من ذلك، أو العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير خذه واضربه، فمسه بعذاب. وده هيجي عليه كلام في كلام ابن القيم انه يجوز يعني اذا توصل بمثل ذلك الى يعني الاقرار بالحق. قال فقال رأيت حييا، لما مسكوا الزبير بقى وشد عليه شوية، فقال رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. انا كنت بشوف حيي بن اخطب بيجي في حتة معينة ويخشها الحتة دي بين الحين والحين. نعم. قال فوجدوه فيها، كان حافر بقى في مكان غيره، هو الراجل عارف هو مجرم، هم اليهود نفسهم كانوا عارفين اللي هو عم حيي بن أخطب وولاد عمومته اللي هم أولاد أمشكم اسمه ابن أبي الحقيق وسلام ابن أبي الحقيق، الاثنين كانوا عارفين بس هم كذبوا مخبيين المال ده. قال: فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث، يعني بسبب نكثهم للعهد، وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا نكون فيها مصلحها فنحن أعلم بها، ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم، فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر وزرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقد العهد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ترك لهم الأرض مزارعة، مزارعة اللي هو بيستدل به العلماء في عقود المزارعة. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم، قال لهم لو أنتوا ظهر أن أنتوا بتكذبوا لا ذمة لكم، قالوا لا ذمة لنا، ولذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعم أهل خيبر، ليه؟ لأن هم دول اللي أخذ عليهم الإيش؟ هذا الشرط. نعم. فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، لأن حد هنا ممكن يقول لك: طب ما دول نقضوا العهد، طب ما أنتوا سبق الكلام أنه إذا نقضه طائفة منهم كان الحكم على الكل. نعم، لكن هذه حادثة معلومة الفعل والحال، ولم يعلم به كل خيبر، مش كل خيبر عرفوا أن كان في مسك مستخبي ونحو ذلك. ودي طبيعة الأسرار، الأسرار طبيعتها أن ما يعرفهاش إلا القلة من الناس. نعم. قال: فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ولم يمالئه عليه غيره. قال: ودفع الأرض على النصف، ودفع الأرض على النصف دليل ظاهر في جواز المساقاة والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين، وغيرهما حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق. الشيخ هيذكر بعدها بعض الكلام متعلق بمشروعية المساقاة والمزارعة كنوع رد على من منع المساقاة والمزارعة. أنا معذرة هتخطى بس السطور دي، يعني إيه اختصارا للوقت. قال: وفيه، احنا لسه كنا نتكلم عن المزارعة يعني الأسبوع اللي قبل اللي فات، وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، يعني أيضا في الحادثة بتاعت مسألة اليهود ويهود خيبر، فيه عقد الهدنة من غير توقيت، بل متى شاء الإمام ولم يجئ بعدها ما ينسخه البتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد. يقول: وفيه عقد الهدنة من غير توقيت. ودي مسألة مختلف فيها بين علماء الإسلام، هل يجوز أن يهادن الإمام المسلم على مدة غير مؤقتة أم لا بد من التوقيت؟ يعني الجمهور على التوقيت، وطائفة من أهل العلم على جواز عدم التوقيت، والأول أقرب والله أعلم. ولعل في عدم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع اليهود، لعله كان صلى الله عليه وسلم لمصالح يريدها في هذه المدة، خصوصا في أول دخوله المدينة. أما بعدما شرع الجهاد في الإسلام، فصارت الهدنة الغير مؤقتة فيها شبهة إبطال ماذا؟ إبطال فريضة الجهاد، لأنه إذا هادن أنا الكفار مطلقا خلاص إلى الأبد، يبقى معناه بقول لهم مفيش جهاد، خلاص انتهى. وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإنه سبحانه قادر أن يدل رسوله على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم. سبحان الله، شوف الاستنباطات الرائعة دي. فيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، هو يقصد ايه هنا؟ ها؟ ضرب. اما امر الزبير ان هو يضرب اللي هو اليهودي، هذا دي عقوبة تعزير. لماذا؟ لانه يريد ان يصل منها الى الايش؟ الى الحقيقة. نعم. قال فإنه سبحانه قادر أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز. ربنا سبحانه كان ممكن بالوحي يقول له الكنز في المكان الفلاني، لكن هذا لتأخذ الأمة منه إيش؟ حكما. نعم. ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وفيه الأخذ بالقرائن، وفيه الأخذ بالقرائن لقوله العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني مش شرط البينة إنها تكون هي الفيصل، ما فيش بينة نعم، لكن في قرائن تشكك في أمر فيجوز العمل بهذه القرائن. ولو أنه احتاج مع هذه القرائن شيء من التعزير أو نحو ذلك للوصول إليها فعل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع هذا الإيش اليهودي. قال وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا أي قصة سليمان لنتخذها ثمرا بل لنعتبر بها في الأحكام. يعني قصة المرأتين في قصة سليمان فيها الأخذ بالقرائن، وأن سيدنا سليمان عامل بالإيش بالقرائن في الحكم. فاكرين أنتوا القصة؟ فالمرأة الصغرى هي صاحبة الولد والكبرى هي الظالمة، فقال ائتوني بسكين أشق الولد بينهما نصفين. هو مش هيشقه، لكن هو عارف ان في قرينة هتظهر، وهي ان صاحبة الولد هي اللي هيصيبها الايش الفزع والهلع ولن ترضى بقتله ابدا. وهذا الذي حصل، فحكم به للصغرى. وهذا حكم بالايش بالقرائن، هذا حكم بالقرائن. نعم. قال بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة. القسامة اللي هي يقتل الإنسان بين قوم ولا يعرف من قتله، فيأتي قومه يدعون على قوم أنهم هم الذين قتلوه، فتكون القسامة يحلف 50 من هنا ويحلف 50 من هنا ويستحقون على هذا ديته. نعم. قال بل ليه؟ لانه في قرينة اللي هي ايه انه ميت في وسطيهم، لقوا ميت في يعني لو لقوا واحد مقتول في بيت فلان يبقى دي قرينة قريبة من انه ممكن يكون البيت ده هم اللي قتلوا. طب مش بينة؟ مش بينة، عشان كده بتيجي القسامة نوع من الايه التأكيد على ذلك، ان يحلف 50 من هنا ويحلف 50 من هنا، 50 رجل من اهل هذا و50 من المدعى عليهم، اللي دول يحلفوا ان هم قتلوا او يعني يرون ان هؤلاء هم الذين قتلوا، والتانين يحلفوا ان هم ما قتلوا. لو حلفوا 50 الاولانيين ورضوا بذلك يستحقون بها الدية على الاخرين. نعم. ومنه قبول شهادة اهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وان ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا. منه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، دي استنبط منها ابن القيم نفس المسألة، شهادة أهل الكتاب مع أنه كافر، شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا، لانه دي القرينة الموجودة. انه صورة ذلك واحد مسلم مسافر مع كفار، اثنين كفار مثلا اهل كتاب مثلا مسافر معهم، ومات الراجل ده، فهم الاثنين دول ممكن شهادتهم هنا في الحالة دي هناخدها بسبب ماذا؟ ان هي دي القرينة الايه الوحيدة تقول انه مات في هذا المكان ويستحق ما حلف عليه. وهذا اللوث في الاموال نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع المسروق إذا أطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن، إذا اطلع المسروق الإنسان المسروق يعني ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عند هذه قرينة. صورتها واحد زيد سرق ماله ولا يعرف من سرقه، فوجد جزءا من ماله في يد انسان، فممكن يقول هذا سرق مالي كله، وخصوصا لو كان ما فيش دليل على ان الانسان ده اشترى من ايش من غيره. انتوا واخدين بالكم من المثال؟ زيد ضاع ماله، ماله مكون من 10 اشياء، فوجد شيئا من هذا المال او شيئين في يد رجل، وهذا الرجل لم يشتريه من احد، يبقى ده دي قرينة في الغالب قوية جدا على انه هذا هو الايش السارق. ان العشرة كلهم يقول المال بتاعي عند هذا. نعم. وان صاحب السرقة استنادا الى اللوث الظاهر نظير حلف اولياء المقتول في القسامة، بل امر الاموال اخف، ولذلك تثبت بشهادة ويمين، بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء. الأموال أمرها أخف من الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا. وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها وحكم بموجبها الصحابة بعده. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. الشاهد بتاع يوسف كان شاهد بقرائن مش ببينات، شاهد بقرائن، إن كان قميصه قد من قبل من دبل فصدقت وهو من الكاذبين، كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين، فدي القرينة على الحال. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض، كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار. يخرص يعني يقدر، يخمن، يظن. تخريص هو التخمين، الظن نحو ذلك. قال فينظر كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها. هذه قرينة برضو، إن هو عشان يضمن نفسه من دول ما يخونوش يمكن يرسل إليهم الخراصين قبل الثمر ما يجمع، يوم الخراصون ينظروا في الثمر، يبقى نصيب المسلمين في هذا الثمر كذا، خلاص هم بقى يخونوا بعد ذلك ما يخونوش، عرف نصيب المسلمين. قالها فيه دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، على أن القسمة إفراز لا، قسمة النخل اللي هو في فترة ما قبل بدو ما قبل الجن، هذا إفراز وليس بيعا. نعم. إنه يعني نوع من التمييز، إفراز يعني تمييز. وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه. فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر فعدوا عليه، وده سبب إخراج اليهود من جزيرة العرب بالكلية. لغاية زمن عمر كانوا يهود خيبر لسه قاعدين مزارعة في خيبر. فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر فعادوا عليه، اعتدوا عليه يعني، وألقوه من فوق بيت وفكوا يده، يعني تسببوا في فك مفصل يده يعني، فأجلاهم عمر إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. مش أجلاهم عشان هو ابنه اللي انضرب بس، ده عشان ده واحد من الايه من المسلمين، وهذا نقض للعهد منهم، ولذلك أخرجهم عمر بعد ذلك. نقف على فصل، وأما هديه في عقد الذمة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.